بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا السبب في بيان موجب من موجبات الضمان في الوديعة. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. قال رحمه الله: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها. بين لنا المصنف رحمه الله برحمته الواسعة حقيقة الوديعة وما يجب على المودع من حفظها، ومتى نحكم بخروج يد المودع من يد الأمانة إلى يد الضمان. فبعد أن بين رحمه الله ذلك، شرع في بيان الأحكام المترتبة على الوديعة إذا حفظت، وهذا من باب ترتيب الأفكار. أول شيء تبين كيف تحفظ، ما هي الوديعة، ما هي حقيقتها. فإذا بينت أن هذه وديعة، هذه ليست وديعة، وعرف طالب العلم حقيقة الوديعة وضبطها، يرد السؤال: كيف تحفظ الوديعة؟ ومتى تخرج يد المودع من الأمانة إلى يد الضمان؟ بعد ما تعرف هذا كله وعرف متى يكون ضامنا ومتى يكون مؤتمن، يرد السؤال عن الحكم الثالث من أحكام الوديعة، وهو من أهم أحكامها، وهو رد الودائع. فالوديعة يترتب عليها هذا الحكم المهم، وهو رد الودائع. وانظر إلى حكمة الشريعة حينما قال الله سبحانه في كتابه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال إن الله يأمركم أن تؤدوا، فجاء بالحكم الأخير وهو الأداء الذي تضمن ما قبله من أحكام، لأنك ما تستطيع تؤدي الأمانة كما هي إلا إذا حفظتها كما هي. فإذا مسألة أداء الأمانة مبنية على حفظ الأمانة. ما يمكن أن نقول فلانا أدى أمانته على الوجه التام والكامل إلا إذا حفظها على أكمل وجه وأكملها. الله سبحانه وتعالى ما قال إن الله يأمركم بحفظ الأمانات وصيانتها وكذا وكذا ثم قال وأدائها إلى أصحابها وردها إلى أصحابها، لا، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فنبه بقوله أمانة إلى حفظها، ولما قال تؤدوا وقال أهلها أثبت يدهم والملكية لهم، دل على أنه ينبغي إرجاعها لأصحابها، ولا يمكنك إرجاعها لأصحابها إلا فإذا سعيت في تحصيل الأسباب لحفظها وصيانتها حتى تردها على أتم الوجوه وأكملها. أجمع العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المودع رد الوديعة، وأنه يردها كاملة غير منقوصة إلا إذا حدث ضرر بشيء لا يملكه، لا تعد فيه ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه كما تقدم معنا. أجمع العلماء على هذا أنه يجب رد الودائع. يجب رد الوديعة إذا طلب صاحبها وقال لك أعطني وديعتي، وسواء وقع طلبه قبل المدة التي حددها أو حين تمت المدة التي حددها أو بعد انتهاء المدة التي حددها. ما يقول قائل تعطى الودائع إذا كان قبل انتهاء المدة أو عند انتهاء المدة، ولا تعطى بعد انتهاء المدة، لأنها استحقاق. ولذلك قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فجعلها لأهلها ومستحقها وهو صاحبها الذي ملكها تملك الله عز وجل. ثانيا، بالنسبة لمسألة الأداء، هو الإجماع منعقد على وجود الأداء، وأن هذا الأداء متعين عند وجود الطلب. كذلك تؤدي الأمانة ويجب عليك أداء الأمانة إذا غلب على ظنك أن بقاءها عندك سيؤدي إلى تلفها وفسادها، فيجب عليك أن تبادر بإخبار صاحبها وتقول له: إن بقاءها عندي فيه ضرر، ولذلك خذ أمانتك، خذ وديعتك، وتخلي مسؤوليتك من هذه الأمانة والوديعة. مثال ذلك، قالوا لو أعطاه مثلا ما يخشى عليه الضرر كالغنم كالبهائم، وأصبح المكان الذي هو فيه مسبح أو فيه سراق أو فيه مغتصبون، وخشي أن يعتدى على هذا الماء وغلب على ظنه أنه لا يسقط الشجرة. ينبغي أن يخبره ويقول له إني أخشى على مالك فخذ مالك من عندي. وهذا من درس تحت الأصل العام الذي أمر به المسلم بالنصيحة لأخيه المسلم. من حيث الأداء ما عندنا فيه إشكال أنه يجب أداء الأمانة، لكن السؤال والذي يحتاجه المصنف رحمه الله ما قال ويجب على المودع رد الوديعة، لأن هذا أمر مفروغ منه وواضح ولا يحتاج إلى تنبيه، فسكت عنه رحمه الله. ولذلك يقول العلماء رحمه الله الوديعة أمانة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يؤديها إذا لم يؤدي هذه الأمانة أنه يعذب بها يوم القيامة. في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما من صاحب أمانة إلا صورت له يوم القيامة، صور له الله على كل شيء قدير، كبيرة كانت أو صغيرة، فإن كان خائنا للأمانة مضيعا لها قذفت في نار جهنم ثم أمر أن يحصلها، فلا يزال يحملها حتى إذا قرب أن يخرج من نار جهنم رد على عقبه والعياذ بالله فتدحرج في نار جهنم فيطلبها فيعذب والعياذ بالله لأنه خان أمانته ولم يؤدها. فالوعيد شديد، ولذلك نص بعض العلماء على أن عدم رد الودائع من كبائر الذنوب، يعتبر من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد في الآخرة. وقد تقدم معنا أن الكبيرة من ضوابطها ورود اللعنة أو الغضب، كل ما سماه الله كبيرة أو وراء أو توعد عليه بغضب أو نفي إيمان أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وهذا مما رتب الله عز وجل عليه العقوبة في الآخرة، فالواجب رد الودائع، وهذا محل إجماع. لكن يرد السؤال لو قال المودع رددت الوديعة، وقال صاحب الوديعة لم ترد وديعتي، وهي مسألة اختلاف المودع والمودع، هل نصدق صاحب الوديعة؟ لأن اليقين والأصل أننا متأكدون أن الوديعة أخذها المودع، أم نصدق المودع لأنه مؤتمن؟ الجواب الثاني، الكلمة والقول قول المودع مع يمين أنه رد الوديعة، فإذا قال له رددت عليك سيارتك قال ما رددتها، قال رددت عليك ساعتك قلمك كتابك إلى آخر قال ما ردت، نقول له المودع احلف اليمين أنك رضيت، فإن لم يصدق يحلف اليمين ويقضي القاضي بهذا. وهذا يدل على أن القول قول المودع. ما الدليل على أن القول هو قول المودع؟ الدليل على ذلك تقدم معنا في مسألة الوكالة، أن الشخص إذا اختار شخصا وأقامه مقام نفسه وكيلا عنه فمعنى ذلك أنه قد رضي أمانته ورضي قوله له وعليه فيما وكله وفوضه فيه. ما معنى الوكالة؟ ليس لها من معنى إلا أنه يكون لك وعليك فيما وكلته فيه، وقد بينا هذا وذكرنا كلام العلماء رحمه الله فيه. فإذا أعطاه السيارة وبيعه فقد رضي به لهذه السيارة حفظا وردا، فإذا قال رددتها فإنه مؤتمن على ربها كما أنه مؤتمن على حفظها. ولذلك جمهرة أهل العلم رحمه الله على أن القول قول المودع أنه رد الوديعة. الدليل الثاني من حيث ضوابط القضاء أن القول قول المودع لأنه غارم، وهذا أصل عند بعض العلماء، وإن كان في بعض المناقشات هذا الأصل أن كل غارم مدعى عليه، كل غارم مدعى عليه، فيكون في هذه الحالة من يدعي عليه هو المطالب بالبينة. فنقول لصاحب الوديعة يجب عليك إحضار البينة، إذا لم يصدقك ويقر المودع أن الوديعة لا زالت عنده يجب عليك إحضار البينة التي تشهد بصدق قولك أن الوديعة لم ترد. هناك وجه ثالث يقول بعض العلماء أنه إذا قال المودع رددت الوديعة وقال الآخر لم تردها فهذا مثبت والآخر نافي، ومن الضوابط عند العلماء في معرفة المدعي والمدعى عليه وجود النفي والإثبات، لأن الضوابط إما الأصل وإما العرف وإما النفي والإثبات، وقد نبهنا عليها أكثر من مرة، تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقع في المدعي قوله مجرد لنصل موسق عرف يشهد أو عرف بصدق يشهد وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى. قد كان يعني قد ردت، ولم يكن لم ترد مدعى، فلذلك قلنا في الإثبات يدل على الله. ويعتبرون الصورة هنا عكسية. نعم. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربه، إلى ربها أو غيره بإذنه. يقبل قوله في ردها إلى صاحبها، هذا شيء. الشيء الثاني لو قال أنا لم أرد الوديعة عليك، لم أردها إليك، وإنما رددتها إلى شخص أنت أمرتني أن أعطيه إياه. قال من؟ قال فلان. أنا أعطيت الوديعة بأمره. قال ما أمرتك أن تعطيها فلانا. ففي هذه الحالة إذا قال له أمرتك يقبل قول من؟ المودع. إذا قال لم أمرت، حينئذ يكون القول قول صاحب الوديعة، فيفرق في دفعها للأجنبي. إذا كان الأجنبي أمر صاحب الوديعة بإعطاء الوديعة إليه قبل قول المودع، وإذا لم يأمر فإن الأصل أن تدفع إلى من؟ إليه هو صاحبه. فصرفها إلى الأجنبي لا نقبل إلا بدليل من صاحب الوديعة أنه أذن له بصرفها إلى هذا الأجنبي. فإذا قال من آذن لك بصرفها الأجنبي لها حكم، وإذا قال أذنت لك بصرفها الأجنبي لها حكم. فإن قال وديعتك رددتها عليك، قال ما رددت وديعتك، قال لم أردها عليك الله إنما رددتها لمحمد، نسأل هل أمرته أن يعطي محمد الوديعة؟ قال نعم. نقول القول قول المودع. فأما قلنا هل أمرته أن يعطيها محمد؟ قال لا. نقول القول قوله، لأن الأصل أن ترد الوديعة إليه. هنا نعتبر الأصل، وهذا ما ذكرنا أن معرفة الأصول تتميز بها الحقوق، ويمكن بها إنصاف الخصوم في المنازعات. نعم. وتلفها وعدم التفريق. يقبل قوله وتلفها عفو، أي يقبل قول المودع في التلف. يعني مثلا أعطى 100 رأس من الغنم، فقال له هذه 100 رأس وديعة عندك، أريدك بعد سنة تردها لي. أخذ 100 ووضعها في غنمه وميزت وسمته وميزت، ثم وضعت عليها العلامة وميزت، ثم أراد الله عز وجل أن جاء مثلا سيل واجتاح 100 من الغنم. فلما جاءه يسألها عن غنمه قال غنمك أخذها السيل. السيل آفة سماوية، يعني ليست بيد المكلف. ونحن قلنا كل ما كان من الأضرار على الوديعة، هذه قاعدة، كل ما كان من الضرر على الوديعة ليس للمودع فيه أي تصرف فإنه لا ضمان عليه، إلا إذا تعدى إدخالها إلى مكان السيل هذا شيء آخر. لكن نقول إذا كان ما له أي تعدي ولا أي تصرف يفضي إلى الهلاك لا ضمان عليه. فلو أن هذه الغنم اجتاح السيف، فلما جاء قال أعطني غنمي، قال غنمك اجتاح السيف، نقبل قول المودع وقل له أنت مصدق فيما تقول. فلو قال صاحب الوديعة لا أصدقك، نقول تحرك اليمين. فالقول قوله بيمين، ونقول للمودع أحضر بينة أن السيل لم يجتاح. فإذا أحضر شهودا، شاهدين عدلين على أن السيل جاء واجتاح القرية، وأن الغنم التي وضعت وديعة عند فلان كانت في المكان الفلاني ساعة اجتاح السيل، وأنها سليمة وأنها ليس بها، نقول حينئذ القول قول صاحب الوديعة، ويجب عليك أن تغرم الغنم لصاحبها. هذا في المثال في القديم. في الحديث الجديد لو أنه مثلا أعطاه سيارة وقال له هذه السيارة وديعة عندك، ثم جاء بعد شهور يطالبه بالسيارة فوجدت السيارة بها عطل أو فيها تلف أو تالفة بالكلية، فقال صاحب السيارة سيارتي كانت صالحة، قال المودع سيارتك لم أحركها ولم يعني لم تبرح مكانها، ما تصرفت فيها من شيء، إذن التلف قضاء وقدر على بناء على قول المودع. وصاحب الوديعة لا نقبل منها، نقبل قول المودع على أنها لا ضمان عليه وأن التلف مقبول في هذه الحالة، سواء كانت واقفة أو حصل عليها ضرر وهي واقفة فقال سرقت وأنا قد حفظتها وبذلت كل الأسباب لحفظها، فكل ما يقوله مما يعني ليس فيه تعد ولا تفريط القول قوله لأنه أمين، حتى يثبت ما يدل على خيانته وتفريطه واعتدائه. فإذا ثبت ما يدل على خيانته وتفريطه واعتدائه أخذ بقدر بذلك، وانتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان. فالقول قوله في الأمرين، في الرد وفي التلف. إن صدقه صاحب الوديعة فلا إشكال، وإن لم يصدقه صاحب الوديعة ورفعه إلى القضاء نقول لصاحب الوديعة أحضر بينة وإلا حلف اليمين وسلم. هذا بالنسبة لقوله فالقول قوله، نعم يقبل القول. وعدم التفريط، وعدم التفريط لو قال له هذه السيارة وديعة عندك أو هذا المسجل وديعة عندك، أخذ المسجل وحفظه عنده ثم تلف المسجل أو سرق، فلما حصل الضرر عليه قال صاحب المسجل إنك قد فرطت في حفظ المسجل حتى سرق، قام المودع ما فرطت في ذلك، أخذت المسجل ووضعته داخل غرفتي وحفظت بالحفظ الذي يستحقه مثله، وجاء الشارق وكسر القفل وأخذ. فحينئذ يدعي المودع أنه ما فرط، وصاحب المسجل يقول له قد فرط، أنت مفرط حتى جاء الشارق وأخذ، أنت تركت الباب مفتوحا، قال لا ما تركت بل كان مغلقا وكسر الشارق. إذا اختلف هل فرط ولا ما فرط نقول قوله قول المودع حتى يثبت صاحب الوديعة أنه قد فرط. هذا بالنسبة لقوله في التلف. فإن قال لم توجعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. قال رحمه الله فإن قال لم توجعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار، هذه المسألة لاحظ المصنف في المسائل المتقدمة أثبت لك أن المودع أمين ومصدق وأن القول قوله، يبقى السؤال هل هناك صور يمكن ما نقبل فيها قول المودع أنه رد الوديعة؟ قال نعم، ومن هذه الصور أن يثبت ما يدل على كذبه، فكما أنه يثبت عليه ما يدل على تفريطه واعتدائه قد يثبت ما يدل على كذبه فينتقل إلى الضمان بجحوده كما مثل مثل الجحود فيحكم عليه بالغرض. من أمثلة ذلك هناك مثالان أو مسألتان مشهورتان عند أهل العلم وهي قديمة. قال رحمه الله فإن قال لم تودعني ثم فإن قال لم تودعني، قال لم تودعني أنكر أن تكون عنده وديعة. بعض العلماء كالشافعية من الإمام النووي رحمه الله جعل هذه المسألة من أسباب الضمان، هذه المسألة جعلها من أسباب الضمان وجعل السبب من أسباب الضمان لما قسمها في الوديعة إلى 9 أسباب، وهي الأسباب التي تقدمت معنا. بعض العلماء يجعلها 9، بعضهم يجعلها 6، بعضهم يجعلها أقل لأنه يدخل بعض الصور تحت ضابط يجمع أكثرها وأغلبها فيقل العدد. الشاهد منها الجحود، والجحود أن ينكر المودع ويقول ما أودعتني، لا أعرف لك وديعة عندي، ما أعطيتني مسجلا، ما أعطيتني سيارة وديعة. فإذا أنكر، لاحظ الإنكار يأتي أولا ثم تقوم البينة وتثبت أن هناك وديعة، فيصبح في هذه الحالة هنا نفينا الوديعة ونفاها بجحوده. فإذا نفاها جاءت المرحلة التي بعدها، لما نفى سيقضي القاضي أن الأصل أنه مودع ولا غير مودع. لو أن شخصا قال أودعت محمدا سيارتي، جيء بمحمد عند القاضي قال هل أودعت فلان سيارة؟ قال لا. القول قول من؟ قول محمد، لأنه ما عندنا دليل. لو يعطى الناس بدعواهم لدعى أناس بناء أناس وأموالهم، فلذلك ما نقبل قول المدعي، نقول له أحضر بينة. الآن نفى أن هناك وديعة، فلما قام صاحب الوديعة بالبينة قام بإحضار البينة وشهدة البينة أن محمدا قد استلم السيارة وديعة، فعلا أن عنده الوديعة. إذا ثبت عند القاضي أنه صار مودع يريد السؤال حينئذ. إذا ثبت أنه مودع يجب عليه رد الوديعة. فلما حكم القاضي وقال ثبت عندي بالبينة أن فلانا أعطى فلانا وديعة كذا وكذا، قال القاضي، قال صاحب الوديعة أعطني وديعته، قال القاضي للمودع أعطني وديعته، قال أعطيته، ردتها عليه. نرجع إلى مسألتنا الأولى، نحن قلنا المودع القول قوله، فهل قوله الآن هو القول قول الآن؟ الجواب لا. لما ثبت كذبه، يعني الآن عند البينة شاهدت أن عنده وديعة، فمعنى أنه لما قبل أن تشهد البينة قال ما له عندي شيء، ما ليست له عندي وديعة، لما نفى الوديعة صار ضامنا وصارت يده يد خيانة. وإذا صارت يده يد خيانة فلا قول له، يبقى أن الأصل يكون مطالبا بالدليل على أنه رد، فلا يقبل منه القول بالرد ولا يقبل منه القول بالتلف لأنه ثبتت خيانة. ولذلك يستصحب الأصل الطارئ، أن يستصحب ما طرأ وثبت بالبينة، لأن البينة منا شهدت دلت على كذب، وهذا ترون كذب الظاهر، ولا قد يكون في الحقيقة فعلا صادق، لأنه قد تكون البينة شهود زور وقد تكون البينة مخطئة، لكن الشريعة أمرت بالحكم بغلبة الظن، لكن في الظاهر يحكم بكونه مخطئا، كما لو رأى رجل امرأته والعياذ بالله يعني تزني وامتنع من اللعان وقذفها يقام عليه على المقابل، لكنه في الحقيقة صادق. الشاهد من هذا أن الحكم على الظاهر، فإذا حكم بالظاهر يحكم بأنه كاذب، ويحكم بأن يده انتقلت من يد الأمانة إلى يد الضمان بهذا. فقال رحمه الله ثم ثبتت ببينة، ثم ثبتت الوديعة ببينة، والبينة مأخوذة من البيان، المراد بالبينة الشهود، لأن هي الأصل، البينة في كتاب الله وسنة الرسول من حيث الأصل التي يحكم بها، كما في قوله عليه السلام البينة عن المدعي في الشرع المراد بها الشهود. هذا مصطلح جمهور العلماء رحمه الله، ما يتبعها من أدلة أو يقوم مقامها الاستثناءات، ما يعارض الأصل. فإذا ثبت ببينة، ثم ثبتت ببينة أو إقرار، أو إقرار قال ما أخذت منك وديعة، ثم رجع وقال أخذت منك وديعة، فيحكم على الظاهر. فلما جحد انتقلت يده من يد الأمانة إلى يد الضمان، سواء ثبتت الوديعة بالبينة اللي هو الشهود أو ثبتت بالإقرار. وعكس المصنف هنا بقول أو إقرار يدل على أن الإقرار لا يدخل تحت البينة، والواقع الإقرار من وسائل الإثبات ومن البينات، بل إن الإقرار هو أقوى الحجج وأقوى البينات. ولذلك يقول بعض العلماء إنه سيد الأدلة، لأنك لن تجد أصدق من شهادة الإنسان على نفسه. ولذلك قال الله تعالى أقررتم، فإقرار الإنسان على نفسه أقوى الحجج من شهادة الغير عليه، لما ربما أخطأ الغير فظنه شخصا آخر، ولربما عاداه وشهد عليه بالزور وأراد به الضرر، ولربما كان مغرم بالمال حتى شهد عليه، لكن ليس هناك مثل شهادته على نفسه. ومن هنا قال العلماء والأئمة رحمه الله إنه لا يشهد على نفسه، ليس هناك عاقل يشهد بالضرر على نفسه، ومن هنا اجتمعت جميع القرائن على صدقه وثبوت الأمر. فإذا أقر وقال واعترف فلا شك أنه يؤاخذ بإقراره ومعترف به لصاحب الوديعة. نعم. ثم ادعى ربا، ثم ادعى ربا، مثل ما ذكرنا ثبتت الوديعة ثم ادعى أنه ردها أو أنها تلفت. نعم. أو تلفا، أو تلفا. نعم. سابقين لجحوده، سابقين لجحوده، لم يقبل، انتقلت يدي إلى يد الخيانة. نعم. لم يقبلا ولو ببينة، ولو ببينة، ولو إشارة إلى خلاف المذهب. إذا أثبتنا أنه لا يقبل، لا تقبل دعواها التلف، إذا كانت قد إذا كان قد جحد ولا تقبل دعواه بالرد، هل نفي قبول دعوى مطلقا فلا تسمع تسقط قضاء، أم أنها لا تقبل إلا إذا قامت البينة؟ لأنك إذا قلت لا تقبل في قوله ولو ببينة على أنها ساقطة قضاء، لأن البينة الدعوى ساقطة قضاء ما تطلب، لا يطلب لها إثبات، الدعوى الساقطة قضاء لا يطلب لها إثبات، وسنبين هذا إن شاء الله في كتاب القضاء. فإذا سقطت الدعوة وكانت بشيء يعني في الدعوة بشيء مستحيل, شخص يعني يدعي شيئا مستحيلا, يقول أنا مثلا مدينة جدة كلها أملكها, ما في أحد يملك كل المدينة مثلا, شيء مستحيل عرفا وشرعا. فإذا كان شيء مستحيل هذه لا تسمع أصلا وتسقط. ما نقول والله هذا الدعاء يذهب يحضر شاهدين عدلين على أنه يملك هذا, لأنه ساقط من أصله. فهذه الدعوة التي ذكرناها من كون يدعي أنه رد أو يدعي أنها تلفت, هل تسقط قضاء بحيث لا يقام لها, لا يثبت إليه ولو قام الدليل على صدقها, أن الأمر فيه تفصيل فيه خلاف في هذه المسألة. المصنف رحمه الله قال ولو ببينتين, فأشار رحمه الله إلى أنها ساقطة قضاء يعني لا تسمع ولا يلتفت إليها. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها, بل في قوله ما لك عندي شيء, في المسألة الأولى إذا قال لا وديعة لك عندي وجحد, الدليل على أننا لا نقبل قوله بالتلف ولا نقبل دعواه بالرد إجماع العلماء, هذه المسألة إجماعية. وممن نقل الإجماع على هذه المسألة الإمام ابن هبيرة ابن أبي هبيرة رحمه الله في كتابه النفيس الإصحاح عن معاني الصحاح, هذا الكتاب العظيم شرح فيه حديثا واحدا, كان رحمه الله ممن أعطي الدنيا والدين, فكان يجمع كان وزيرا صالحا, كان يجمع العلماء جمع العلماء رحمه الله وعرض الأحاديث والسنن, فكانت تكتب بين يديه بشرحها, ومنها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, شرحه في كتاب النفيس الإصحاح, وشرح هذا الحديث في أكثر من 500 صفحة, ذكر فيه أن هذه المسائل الفقهية المجمع عليها كثير منها مجمع, وقد يشير إلى الخلافات في مسائل العبادات والمعاملات. رحمه الله رحمه كتابه من أنفس الكتب وأجمعها من مسائل الخلاف, هو شبيه بنوع من الكتب يسميه العلماء برؤوس المسائل, وهو أن تذكر رأس المسألة اتفقوا على كذا واختلفوا في كذا, تبدأ بالوضوء فتذكر مسائلها مرتبة, ثم الصلاة ثم الزكاة, هذه يسمونها رؤوس المسائل, منها كتاب رؤوس المسائل لابن الخصار ورؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى رحمة الله عليهم, وهذه الرؤوس المسائل يذكر فيها المسائل المجمع عليها والمسائل المختلفة. فائدة هذه الكتب الفقهية في القديم كان يستعان بها بعد الله العلماء إذا كتبوا المطولات, إذا جاء يشرح مثل من متوننا يريد أن يعرف المسألة إجماعية أو خلافية يرجع إلى باب الوديعة, ثم ينظر إلى المسألة الرابعة الخامسة في الوديعة هل هي التي معه, هل هي إجماعية أو خلافية, فتختصر له ليس فيها أدلة ولا ردود ولا مناقشات, لأنها منصبة على رؤوس المسائل يسمى برؤوس المسائل, يذكر فيها فقط رأس المسألة. ومنها ابن القصار رحمه الله ذكر 1500 مسألة من مسائل الفقه ويذكرون فيها فقط رأس المسألة. فهذا الكتاب اللي هو كتاب الإصحاح ذكر فيه إجماع أهل العلم رحمه الله على أن المودع إذا ادعى إذا أنكر الوديعة وادعى الرد بعد شهوده وإنكاره أنه لا يقبل القول لا ردا ولا تلفا, وأنه في هذه الحال انتقلت يد من يد الأمانة إلى يد الضمان. نعم. بل في قوله ما لك عندي شيء ونفه, حتى هذه المسألة حكى عليه الإجماع ما لك عندي شيء, هو الحقيقة مسألة ما لك عندي شيء بعض العلماء يقول لا ينبغي للقاضي أن يقبل من الخصم إذا ادعى عليه خصم شيئا أن يقول ما لك عندي شيء, لأن احتمال أنه لحن فكأنه يقصد ما لك عندي شيء يعني ما لك الذي تستحقه عندي شيء, ولذلك ما يقبلون قوله في الدعوة ما لك أن يلحن ويقصد أن ماله عنده شيء ولا يقصد النفي, ولذلك لا يقبلون هذا لا جوابا للدعوة ولا يقبلونه يمينا, وإن كان في اليمين أضعف لأن اليمين لو حلف وقال والله ما لك عندي شيء اليمين على ما يصدق به الخصم, خاصة في القضاء ما تنفع فيها التورية, يمين القضاء ويمين الفصل والخصومات من أشد الأنواع, والعياذ بالله من أشد أنواع اليمين وأعظمها على العبد بلاء, ولذلك ما تصح فيها التورية. يعني لو حلف بالله في مجلس القضاء وورى في يمينه لم تنفع التورية، وهي اليمين التي قال فيها عليه الصلاة والسلام حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ المسلمين وهو كاذب لقي الله وهو عليه غضبان صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء هي اليمين في مقطع الحق، يعني تكون من فصل الخصومات من دعاء، فلا يصح يعني مثل هذا ما لك عندي شيء. لكن لو قلنا على أنه يعني من حيث الأصل ما لك عندي على النفي يصح ما لك عندي شيء، فلو قام ما لك عندي شيء هذا نوع من النفي لكنه نفي عام. وقد يقصد بقوله ما لك عندي شيء مو مثل ما أودعتني، ما أودعتني هذا ينفي أنه أخذ وديعة منها الجتة. لكن إذا قال ما لك عندي شيء وكان قد رد الوديعة فعلا ما له عنده شيء، لأن الوديعة قد أعطاه إياه. وهذا يفعل بعض الناس، بعض الناس إذا أعطيته شيئا وقلته رده لي أو رده لمحمد أو زيد أو عمرو، فلما تجي تطالبه يقول لك ما لك عندي شيء، كأنه يقصد بدل أن يقول ما لك عندي شيء يقصد ماذا؟ يقصد إن الوديعة أعطيتها لمن أمرتني بإعطائها إليه، وليس قصد الحروب يعني الذي يراد به الكذب والاحتيال، إنما مراده الحقيقة والواقع أنه لما أعطى الوديعة إلى صاحبها أو أعطاها لمن أمر بها فعلا أمر بدفعها إليه، فعلا أنها ليست باقية عنده، وإذا لم تكن باقية عنده فليس بصاحبها عليه من سبيل. فيقول ما لك عندي شيء، وهذا النفي العام. أو بعده بها، أو بعده بها من بينة. وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن ادعى وارث المودع الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. هذا من التسلسل في الأفكار وترتيب الأفكار في المتون الفقهية. بعد ما بين لك أن القول قول المودع يأتي السؤال، افرض أن المودع توفي، هل ورثته ينزلون منزلته فيكون القول قولهم؟ ونقبل قول الورثة بحيث لو ادعوا أن مورثهم رد الوديعة أو هم رد الوديعة هل نقبل قولهم أو لا؟ والجواب لا، فإن صاحب الوديعة له حكم، و من أودع المودع الأصلي له حكم، ورثته لا ينزلون منزلته في هذا الحكم من جهة التصديق والحكم بما يدعونه من الرد أو التلف. فإذا قالوا رد مورثنا له المودع الأول الوديعة فقد ادعوا خلاف الأصل، لأن الأصل أن الوديعة موجودة عنده، فنقول أحضروا البيع. إذا صدقهم صاحب الوديعة ما عندنا إشكال يا إخوان، إذا قال صاحب الوديعة نعم مورثكم أبرى أذنته ورد وديعته لا إشكال، لكن الإشكال إذا لم يصدقهم. فإذا لم يصدقهم وقال ما رد علي وديعتي فهم يدعون أن مورثهم رد لا نقبل، ولو قالوا بعد وفاته رددناها لا يقبل قولهم أيضا إذا نفاه أو نفى الرد صاحب الوديعة، لابد أن يقيموا بينة على أنهم فعلا ردوها، لأن اليقين أن الوديعة في ذمة مورثهم وهم مطالبون بردها بعد مورثهم. فإن كانوا ادعوا أن المورث رد يقيموا الدليل، وإن كانوا هم قد قاموا بالرد بعد وفاته عليهم الدليل، فلا يقبل قولهم إلا ببينة. نعم. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. هذه المسألة راجعة إلى المودع، والمودع يكون شخصا ويكون أشخاصا، وتقع هذه المسألة إذا كان المودع أكثر من شخص. مثال ذلك لو كان هناك ثلاثة أشخاص وعندهم 100 صاع من التمر، فلكل واحد مثلا منهم الاثنين منهم نصف وأحدهم يملك النصف، الاثنان كل واحد منهم له ربع 100، 25 على 50، فجاءوا ووضعوا هذه المئة صاع دفعة واحدة عند شخص، فلما بقيت وديعة فوجئ الشخص بأحدهم يقول أعطني تمري تمر الربع اللي هو 25 صاع. فالوديعة مكيلة وممكن قسمها وفرزها بحيث يكون التمر كله بدرجة واحدة، فحينئذ نقسم له ونعطي حقه، لأن كل واحد منهم مودع من وجه، ما دام من كلهم شركاء ومقرون بأن فلان يملك الربع وفلان آخر يملك مثله وفلان ثالث يملك النصف، نعطي كل ذي حق حقه في أخذ الوديعة. هنا رد الوديعة، هذه المسألة راجعة إلى رد الوديعة، فرد الوديعة إلى صاحبها ويلزمك ردها إلى صاحبها إذا كان مشتركا مع غيره في جزئه واستحقاقه، كما لو أودعك أربعة أشخاص منفصلين وجاء كل شخص طالب بوديعته يجب عليك أن تعطيه، فكل واحد من هؤلاء الثلاثة له نصيبه واستحقاقه، فيجوز لك أن تعطيه حقه كما لو أودعك الأشخاص المتعددين المنفصلين كما ذكرنا. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. بالنسبة للمسألة الأولى طبعا قال من نفيل ومجهول منقسم على هذا، لو أودعه شيئا لا يقبل قسمه، مثلا خمسة أشخاص يشتركون في حصان، هل نقسم الحصان بينهم؟ لا يمكن، في هذه الحالة ما يقبل قسمه ولا يمكن إعطاءه إعطاء هذه الوديعة وردها إلا للكل، يعني شايف الكل يطالب بالرد حينئذ ورد. وأما إذا كان مما يقبل قسم المكيل والموزون بشرط أنه يمكن تمييزه ويقبل قسمه كما ذكرنا. نعم. لكن لو جاءوا بتمر مثلا قالوا هذه المئة صاع نحن شركاء فيها وهي مختلطة ولا يمكن قسمتها، فيها التمر الجيد والتمر الرديء والتمر الوسط، ما يستطيع من نفس الاستحقاق كل واحد منهم يشتركون فيها كما يقع في التجارة إذا اشتروا الصفقات، فتكون ودائحة فيحضر كلهم ويطالب بالدفع أو يفوض بعضهم الأخذ لبعض ويقولون متى ما جاءك أحدنا فأعطه، فإن قالوا متى ما جاءك أحدنا فأعطه يعطيه، إذا قالوا لا تعطي إلا إذا جئنا كلنا ما يعطي إلا إذا جاءوا كلنا، حتى ولو كان مكيلا موجودا منقسما واتفقوا الثلاثة وقالوا لا تعطي أحدنا دون الآخر من يعطيه، نحمل المسألة أنه يعطيه إذا كان عند الإيداع لم يمنع ولم يشترط عليه لجيء الكل وكان منقسما قبل القسمة فإنه يحسن، لكن لو أنهم كلهم جاءوا وقالوا لا تعطي أحدنا دون الآخر لم يجز لهم نصرف ذلك إلى أحدهم دون الآخر حتى يحضروا كلهم ويعطيهم جميعهم. نعم. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. قال رحمه الله وللمستودع، هذه المسألة تابعة للمسألة التي قبل، يعني لاحظ أن عندك أكثر من شخص جاءوا يطالبون بحقوقه، يعني لو جاءوا اثنين من أربعة أو جاءوا ثلاثة من خمسة الذين دفعوا الوديعة هم أصحاب الوديعة، بينا أنه ليس من حقه أن يدفع لأحدهم أو بعضهم حتى يحضر الكل إذا كان مما لا يقبل القسم، أو اشترطوا عليه أن يدفع للجميع ولا يدفع للبعض، ويبقى السؤال يعني يدرجون مسألة مشابهة لهذه المسألة، منها لو أن شخصا أودع شخصا مالا ثم هذا المال اغتصب منه، شخص أعطاك سيارة فجئت وحفظتها في مكان فجاء شخص غصبها منك، لما غصبها منك ذهبت إلى القاضي وطالبت الغاصب برد العين المغصوبة إليك، لما طالبت لذلك يرد السؤال العين ليست ملكا لك، فهل من حقك أن تداعي وتقاضي في الوديعة؟ هل إذنه لك بحفظها يتضمن شرعية المطالبة بها إذا غصبت أو سرقت؟ الجواب نعم، فالحفظ، لأن حفظ الوديعة يستلزم ماذا؟ ردها، فإذا ردها إذا أخذت، مدل ما أخذت مني وأنا المودع وملزم بردها والله أمرني أن أردها أنا، فحينئذ أداعي وأطالب بردها إليه حتى يتحقق أمر الله عز وجل. الله يأمركم أن تؤدوا فأؤدي أنا، لكن لو قلنا ليس من حق المودع، من الذي سيؤدي؟ يؤدي الغاصب إلى صاحب الوديعة. والواقع أن الاستحقاق واجب عليه، ومن هنا قال العلماء يجوز للمستودع أن يقاضي الغاصب والسارق ونحن ذلك، فيطالب في العين المقصودة إذا كانت وديعة. قال رحمه الله: المستودع والمضارب. والمضارب، المضارب طبعا المضاربة تقدمت معنا، المضاربة أن يدفع شخص إلى آخر ماله لكي يتجر به، والربح بينهما على ما شرطان. فلو أعطيت 100,000 لشخص قلت له اذهب واضرب بهذه الأرض وتاجر بها، ذهب واشترى بهذه 100,000 سيارات وجاء يعرضها للبيع، فسرقت سيارة منها اغتصبت سيارة منها، فجاء يطالب فيقول: هذه السيارات اغتصبت أو سرقت وأريد ردها إليه. سئل عن هذا المال: مال من؟ قال: المال ليس مالي، وإنما هو مال أضارب به لفلان. إذن من المالك الحقيقي للمال؟ فلان. نقول: من حق المضارب، لأنه بأخذه المال وله تعلق بهذا المال، لأن ربح المال سيكون له في نوع من الشراكة. المضارب فيه وجه أقوى من الوديعة. والمرتهن. والمرتهن إذا وضع المال رهنا مثل العمارة أو السيارة عند شخص، وقد تقدم معنا في باب الرهن بيان الرهن وحقيقته وأحكامه ومسائله، لو أنه أعطاه السيارة رهنا وقبضها ولزم الرهن، ثم اغتصبت هذه السيارة، هل من حق المرتهن أن يقاضي في هذا الرهن أو لا؟ قال رحمه الله: والمرتهن أي من حقه أن يقاضي. والسبب في ذلك تعلق حقه في هذا الرهن، لأن الله عز وجل شرع الرهن لكي يستوفى منه الحق إن عجز المديون والغريم. فإذا لم نقل له من حقه، له استحقاق في الرهن، وهذا الاستحقاق مبني على عجز المدين عن السداد، فمن حقه أن يطالب ويقاضي. نعم. والمستأجر والمرتهن. والمرتهن والمستأجر. في بعد المرتهن فصلت. وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر. والمستأجر كذلك، واستأجرت دابة لركوبها وقلت لابنك هذه السيارة شهرا، استأجرتها شهرا وجاء واحد وغصبها أيام الإجارة، يعني الإجارة مستحقة لك، ومن حقك أن تقاضي فيها، من حقك أن تقاضي فيها، أن تعلق لك بها حق، ويدك أيضا يد أمانة. مطالبة غاصب العين. مطالبة غاصب العين المرهونة، والعين المودعة، والعين المؤجرة، كلها من حق أن يطالب، والعين التي يضارب بها إذا كانت من المضاربة، كل هؤلاء من حقهم أن يقاضوا لما ذكرناه. أسألكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمه المسلمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الإشهاد على الوديعة؟ بمعنى، هل يلزمني إذا أودعت فلان أن أشهد على هذا الإيداع وكذلك الكتابة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالأصل في المسلم أنه إذا أودعه أحد وديعة أن يحتاط في حول حقوق الناس، فيكتب في وصيته أن فلان أودعني، أو أن السيارة أو أن الأرض أو أن المال الفلاني هو لفلان، حتى لا يضيع حقوق الناس. وهذا الإلزام مبني على قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. نص عليه الصلاة والسلام على الوصية محافظة على حقوق الناس لعدم ضياعها، فالواجب على المسلم يحتاط مثل هذا، فيكتب ويجب كتابة الوصية بمثل هذا إذا لم يكن لصاحبها بينة. أما لو كتب لصاحبها وثيقة شهد شاهدان بهذه المبيعة فحينئذ تكون الوصية مستحبة وليست بواجبة، وعلى هذا يكون حكم بالتفصيل. فالودائع إذا خشي أنه لو مات لا يعرف أهلها ولا يعرف أصحابها يجب كتابة الوصية والإشهاد عليها والتحفظ في أموال الناس، والعكس بالعكس يكون مستحبا غير واجب. الله تعالى أعلم. جزاكم الله. فضيلة الشيخ، هل يطلب المودع من صاحب الوديعة أن يعدها أمامه حتى يتأكد من قدرها؟ لا شك أن هذا أحرص وهذا أضمن. إذا كان قال له أودعتك 10,000 أودعتك هذه 5,000 فذكر المبلغ، من قال خذ هذا المبلغ وضعه وديعة عندك صلوا في الناس. إن كان الرجل تعرفه بديانته والصلاح والخوف من الله عز وجل أنه لا يختلف، وأن ما وضع عندك يعرفه ويرزقه وتأتمنه فتقليل هذا الأمر في ساعة. أما إذا كان لا تعرفه أو تعرفه بضد ذلك فالواجب عليك أن تقول له غب المال وتحتار وتتحفظ حتى لا يكون في ذلك تعريضا لك أو لورثتك من بعدك إلى الأذية والإضرار من أم ورثته. والله تعالى أعلم. أتاكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: كنت زائدا إلى المسجد للصلاة ورأيت أخا لي في الطريق ماشيا، وطلبت منه أن يغفر معي السيارة ورفض، وقال أحب أن أجد أجر الخطأ بدليل الحديث. وقلت له: والسيارة؟ فقال: السيارة ليست بداخلة بالحديث. فنطلب منكم الجواب بارك الله فيكم. لا شك أنه إذا كان يمشي وفضل المشي أنه أعظم ثوابا وأرفع درجة عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما ينفع الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: كثرة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا كان بعيدا عن المسجد وكانت لا تخطئه الصلاة، كانت قلوبه معلقة بالمساجد، ومن تعلق قلبه بالمسجد أحبه الله عز وجل. فكان الرجل لا تخطئه صلاة، يعني لا تخطئه صلاة. فقيل له: لو أنك اتخذت بيتا قريبا من المسجد يقيك حر الرمضاء والهوان. فقال: ما أحب لو أن كل بيتي بقدر بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أرجو من الله أن يكتب لي الأجر في ذهابي ورجعي. فأخبر عليه الصلاة والسلام بقوله فقال له: قد جمع الله لك بينهما، يعني أنت لما نويت هذا الأصل أن يكتب لك الأجر على الذهاب، لكن لما عظمت نيتك في الله عز وجل حسن ظنك بالكريم الذي لا يخيب من حسن الظن فيه فإن الله يجمع لك بين الأجرين، أجرك في الذهاب وأجرك في الإياب. فامتناعه من الركوب أفضل، لكن لو خشي فوات الصلاة فيجب عليها الركوب، لأن فضيلة الخطى منفصلة عن الصلاة، والصلاة واجبة، أما الخطى من باب الفضائل، تفصيل الخطى من باب الفضائل والصلاة من باب الفرائض، فيجب على الركوب، لأن ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب. ما لم يحصل له ضرر بالركوب مثل أن يكون بإجرة ولا يملكها، أو يكون فيه منة من شخص فيه منه يذله، فهذا لم يكلف فيه. ثانيا، إذا خشي فوات الصف الأول أو خشي فوات تكبيرة الإحرام، فهل الأفضل أن يركب ويدرك تكبيرة الإحرام أو الأفضل أن يمشي ولو فاتته تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن الأفضل أن يركب ويدرك تكبيرة الإحرام، لأن القاعدة في الفضائل إذا تعارضت الفضيلة متصلة بالمقصد والفضيلة متعلقة ومتصلة بالوسيلة، قدمت فضائل المقاصد على فضائل الوسائل. فالمشي إلى الصلاة وسيلة، ليس هو بمقصود، وسيلة إلى الصلاة. والصلاة في الصف الأول مكانه وتكبيرة الإحرام متعلق بالصلاة نفسها، فالأول بمكانها والثاني بأركانها، فمن هنا كان تحصيله للمكان والركن المتعلق بالمقصد أولى وأحرى. أما مسألة السيارة، الراكب في السيارة ليس كقائد السيارة. في الحقيقة من حيث الورع والأصل يقتضي أن المسلم لا يخوض في مسألة السيارات، هل تكون على الكفرات أو على نصات الكفر، هذا علم غيب. ما كلفنا أن نبحثه وليس عندنا من دليل يبين. الله أعلم ما الذي يكون به الأجر، هل يجعل الله الأجر بوقودها، هل يجعل الله الأجر بسفراتها، بأشياء لا نعلمها، شيء أمره إلى الله، ولذلك يكف عن هذا العلم من الغيب. وجاء الإنسان يجتهد لابد أن يبني فرعا على أصل. وأجمع العلماء على أن التعبديات والغيبيات ليست من مجال الاجتهاد، يعني وضع الثواب غيبي ما تستطيع أن تعلم. السيارة قرأت لها الزمان من السلام ليست كالإبل ولا كالبقر، لأن المحل الذي تريد أن تقيس عليه رفع الخطى ووضع الخطى هذا في المحل هنا، ومع هذا المحل نفسه ما جاء في قياس ولا الشاهد في السلام. وأضرب لك من ذلك البعير كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عليه الصلاة والسلام من يخطو خطوة برجله أو ببعيره، ما ذكر البعير ولا ذكر المركوب البتة، يعني كان موجودا. ولذلك كف عن هذا، يعني أسمع بعض الطلاب لا يقوم على الكفر أو كذا، لا، يتوقف عن هذا الأمر ويفوض أمره من الله إلى علام الغيوب. الشيء الذي فيه اجتهاد معروف ضوابط العلماء في الاجتهاد ومحل الاجتهاد، هذه الأمور السمعية الغيبية التي ينبغي تخير أمرها إلى الله سبحانه وتعالى مع الاعتقاد الجازم أننا ولو مشينا حفظا على الركب ولو جئنا إلى صلاتنا حفظا على الركب فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، ونكون على ثقة بأن الله سبحانه وتعالى لن يترنا أعمالنا، ونسأل الله العظيم أن يتقبل منا والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ سائل يقول: أنا شخص لا أحب تضييع كثيرة الإحرام في المسجد، الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما معناه من أدرك تكبيرة الإحرام في جماعة من 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن في بعض الأحيان نكون في طلعة مع بعض الشباب أو نكون في سفر أو نحو ذلك، فهل هذه الصلاة التي تكون في هذه الأماكن تحسب تكبيرة الإحرام فيها أم لا بد أن أحافظ عليها في المسجد؟ بارك الله فيكم. ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إمامه، وقوله مع إمامه لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه، هذا متعلق بحاله، إن كنت في بيتك ينظر إلى إمامك في حيك ومنزلك من هو إمامك، إذا كان الحي له مثل تصلي فيه فهو إمامك، فحينئذ لا تفوتك تكبيرة الإحرام معه. وإن خرجت في السفر فإمامك الذي معك من جماعة التي في رفقة السفر، ما لم تنزلوا في مكان يتعين عليكم الصلاة في موضع من الحين ترتبط بإمام الموضع. فالحديث واضح في هذا أنك تحتسب وتعتد بالإمام في المكان الذي أنت فيه. ولو كنت في موضع فيه جماعة أخروا صلاة العشاء وهم بعيدون عن المدن بعيدون عن عمران ولا مسجد يسمعون نداء، فصلوا جماعة فأنت مع إمامهم، فتحتسب بحالك مع إمامك على ظهر الحديث والله تعالى. سبح الله. فضيلة الشيخ، إذا قام شخص باستثمار الوديعة فهل أرباح هذه الوديعة تكون من ضمن الوديعة، وهل أنا ضامن على هذه الأرباح إذا فقدت؟ إذا استثمر الوديعة فقد خرجت يده إلى يد الضمان، وحينئذ تكون أرباحها للمستثمر لأنه غارم، ويكون رأس المال لصاحبه والله تعالى. سبح الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي إشكال في كل هذا الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وهل يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، علما بأن اليهودي رضي الله عنه الذي أسلم عند الغرغرة عندما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام وهو في سكرات الموت، فنظر اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنطق الشهادة فمات، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فرحا وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فقد قبل الله توبة هذا اليهودي عن الغرارة ولم يقبل توبة فرعون لعنه الله، فهل هذا يتعارض مع النصين السابقين؟ وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للموت له أحوال، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من سكرات الموت وأهواله. الموت يكون على مراتب ودرجات، فمن نزل به المرض الذي ينتهي به إلى الموت يقال مرض الموت، وحالة حالة الميت تختلف قوة وضعفا على شدة المرض وضعفه. فإذا نزلت به أحوال قبل خروج روحه نظر في هذه الأحوال، إن كانت الحالة التي يغرر فيها بحيث نزعت روحه بعدها مباشرة فهذه هي الغرة، والحديث يقول تقبل توبة العبد ما لم يغرر. فإذا هي الحالة التي يكون فيها مفريا إلى الهلاك لا محالة، وقد نص الله عز وجل على تعيين هذه الحالة فقال سبحانه حتى إذا أدركه الغرق، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل. الله أكبر، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. انظر كيف أذله الله الذلة، انظر إلى أسلوب القرآن، ما قال آمنت أنه لا إله إلا الله. بني إسرائيل عبيد عنده يقتل رجاله ويسقي نساءه، فإذا به يأتي تحت مكان يستعبده إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، لكي يبين الله الحالة الذليلة التي وصل إليها عدو الله عز وجل. فلذلك وصل إلى حالة أسلم فيها إلى الموت وإلى الذلة التامة لله سبحانه وتعالى، وهو دليل من قبل من ربه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الحالة هذه التي تسلم فيها الروح ويدرك الموت فيها الإنسان، وبعض العلماء قل هي حالة استقرار، وحالة استقرار الحقيقة فعلا حالة استقرار الموت، بعض الأحيان قد تستمر مع الإنسان إلى نصف نهار ثاني، وبعض الأحيان قد يأخذ استقرار الموت ما هو أطول منه من ذلك إن شاء الله سلامة والعافية. وقد شاهدنا من الأخيار والصالحين أن يتدارك الله عز وجل بلطفه في مثل هذا، فأعرفه من كان حاملا لكتاب الله عز وجل كثير التلاوة له رحمه الله ورحمته الواسعة، وكان أكثر من 40 عام لا تمر عليه 3 أيام إلا وهو خاتم لكتاب الله عز وجل. هذا الرجل حضرت وفاته وفي سكرات الموت وكان صديقا حميما لله رحمه الله ورحمته الواسعة، نكث 3 أيام لا تسمع منه إلا اسم الله عز وجل وهو يستغيث بالله يا لطيف يا لطيف يا لطيف، لا يزيد عنها وينقص منها حتى قربت روحه من الخروج وهو يقول لا إله إلا الله قطعت الصوت رحمه الله برحمته الواسعة. فأحوال الموت سكرات تطول وتقصر وتشد وتضغط، السكرات التي تثمر بها الروح وتنتهي هذه أجمع العلماء على أنها لا تنفع فيها التوبة. هذا المراد بقول إمام المغربي فراش الموت، هيئة الموت، حالة الموت لا تعتبر موجبا للحكم بالغرغرة. فحديث اليهودي فراش الموت ما قال كان يغرغر. دائما قلنا لطلاب العلم لا تحكموا بالتعارض بين نصين إلا إذا جاء صريح مثل صريح، أما يأتي شيء ظني يفهم من النص من في فراش الموت ما في دليل على أنه غرغر، بدليل أنه نظر إلى والديه حتى يتكلم ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال له أطع أبا القاسم مع إدراكه مع شعوره، فقال آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدق فأنجاه الله عز وجل لذلك، وهذا فضل من الله عز وجل ومنه. هذا من جهة يعني حالة أنها ليست في حالة غرغرة، وإلا لو كانت حالة غرغرة لما عرض عليه عليه الصلاة والسلام الإسلام، لأن النصوص واضحة في هذا. الذي يظهر أن حديث الغرغرة المراد به إسلام الروح للموت في استقرار، سواء بدايتها أثناءها نهايتها هذا حكمه واحد يعني حكم الغرغرة. وبعض العلماء يقول غرغرة أن يصل إلى آخر يعني حالات التي يشفي بها على النزع الأخير ويحدث فيها نوع من الخطأ في الكلمات والجمع حتى ما يستطيع أن يتكلم الجملة تامة. لكن من حيث الأصل ما ذكرنا أنه إذا تمكن منه الموت تمكنت منه سكرة الموت وبدت له معاني من الموت، بعضهم أن يرى أشياء مثل أن يرى دلائل الموت، بعضهم يرى الملائكة مثل ما جاء عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله من قال أرى وجوها ليست بإنس ولا بجن، ويحدث الإنسان السكينة بها من الله، فما أخبر الله عز وجل تنزل عليه تتنزل عليه الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، فأثبت أنها تتنزل. وفي الصحيح من الحديث الصحيح عند أحمد بن مسند عن براء أن العبد المسلم إذا حضره الموت نزلت إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه معهم خزن من أحسان الجنة ويلسون منه مد البصر ويأتيه ملك الموت فيقول يا أيها الروح الطيبة اخرجي بما رحمة من الله ورضاه، فتسيل روحك كما تسيل القطرة من في السقاء. هذا يدل على أن الملائكة تشهد الإنسان تحضره، فإذا كان الإنسان بدت منه علامات وأمارات تدل على أنه شهد الموت وأنه عاين الموت، فهذا لا إشكال فيه ويحمل عليه حديث الغبرة. أما إذا كان قبل ذلك هو في خلاف عند بعض العلماء في مسألة المرض الخطير، هل التوبة فيه مؤثرة أو لا؟ والصحيح أنها مؤثرة، أنها مؤثرة ومقبولة إن شاء الله، مثل أن يبتلى بمرض ميؤوس فيه فيغلب على الظن أنه يعني مهلك. قالوا ومن أمثلة ذلك إذا كان معروضا على القتل فقيل يقتل غدا أو يقتل بعد ساعة أو يقتل بعد نصف ساعة، فهل هذا له توبة؟ والصحيح أنه له توبة لأنه لم يبرر. فأي ما كان رحمة الله واسعة، الله سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء من فضلت هؤلاء ومن خصص النص بما ورده. أما قوله عليه السلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فهذا لا يعارض حديث الغرغرة ويبقى على ظاهره. وكان بعض العلماء يقول أظن حديث البطاقة وحديث لا إله إلا الله لمن يقولها بيقين قوي كامل ووحي توحيد كامل، وتكون له هذه المنزل العظيمة. نسأل الله العظيم لأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، وأن يعيذنا وإياكم من سوء الختام، وأن يختم لنا ولكم بالسلام. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ جزاك الله ورعاه. سائل يقول أنا شاب ملتزم بأمور ديني ومتزوج، غير أني ابتليت بفتنة العشق وقد بذلت ولا زلت أبذل جهدي في علاج هذا المرض، فلماذا تنصحوني مأجوري؟ بارك الله فيك. أولا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا نجاة له من فتنة أو مثنى إلا بالله عز وجل، وإذا أراد الله سبحانه أن يخلص عبده وأن يدرك عبده بلطفه ملأ قلبه باليقين به سبحانه وتعالى، سواء كانت فتنة الدين أو فتنة الدنيا أو ضرر في دين أو دنيا. إذا أردت أن ترى أو تجد فتنة عاقبة لولي الله فانظر إليه إذا نزل به البلاء متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وأوصيك أول ما أوصيك أن تكثر من الدعاء، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فاستعذ بالله. الأمر الثاني أن تنظر إلى الأسباب التي تقوي هذا البلاء من النظرة المحرمة أو السماع المحرم أو الجلوس المحرم، فإذا وفقك الله عز وجل تجتنب ذلك الأمر وابتعد عنه، فإنه إذا وجد يقين في القلب بالله سبحانه وصحبه ظاهر من العبد يدل على محبته لله وصدقه في ترك الحرام الذي حرم الله عليه أعانه الله وهيئ له الأسباب. فإن كانت فتنة النساء تبتعد عن الأماكن التي تخفض فيها النساء، وإن كانت فتنة غيرهم تبتعد عن الأماكن التي يوجد فيها ذلك الغير. وإذا اضطررت اضطرارا إلى ذلك تغض البصر لتكثير من ذكر الله ورسوله وتشتغل عما يشغلك عن ذلك. أما الأمر الثالث فإن الإنسان إذا ابتلي بفتنة عليه أن ينظر عواقب أهلها ونهايات أصحابها، ففي ذلك عبرة للمعتدلين وآية للمتقين، فإن العشق يميت القلوب ويتسبب في ضعف الإيمان، ولربما طفئ الإيمان من القلب بسبب فتنته والعياذ بالله. ولذلك قال كان في دعوة السلف يقول المعاصي بريد الكفر، مرادا بذلك أنها تجر إلى ما وراءها من الولاد، وبالأخص العشق لأنه فتنة مرضية ومحنة مهلكة. فالله بأسماء الفتنة وصفات العلم أن يسمي منه ما الذي تريد من مخلوق تنظر إليه مهما أوتي من الجمال فالله أسمى، وإذا نظرت إلى أي شيء يسرك منه فوالله لما ينتظرك من السرور عند الله أعظم. وإذا جئت تنظر إلى أي حالة تبهجك وأنت معه فلذة ساعة وعذاب دار. انظر إلى العاشقين كيف أجدت عقولهم وذهبت صوابهم، ما الذي تنام من الكلمات المعصية والساعات الطويلة والسهر والتعب والنصب وكلها في موازين السيئات موجبة للظروف لدخول الإنسان إلى البركات مثل الله سبحانه وتعالى. الإنسان العاقل يكون بعيد النظر، ما الذي يجنيه؟ وكم سهر وكم نظر وكم وقت، ما الذي يجنيه؟ وكان بعض العلماء يوصي أن الإنسان إذا أصاب ذنبا ووجد استرسالا فيه غالبا إذا أصاب الذنب استرسل فيه كان فاحشا يحتاج إلى قوة في التوبة، فإذا جاء بقوة في التوبة جاءته قوة في النعمة، ولذلك تجد من يدخل في العشق ويبتلى به ابتلاء من يكون عاشقا بالنهار ومنهم من بعد العشق إلى النمس ومنهم إلى النمس إلى الخلوات المحرمة والنمس إلى النساء المحرم إلى أن يصل إلى غاية النهاية، فإذا وصل إلى غاية النهاية مرة أو مرة أكثر إلى مرات وكرات فتجدها دركات كما أن الخيرات دركات، فإذا وصل إلى الدركات وإلى التحقيق يحتاج إلى قوة في التوبة يتداركه الله عز وجل في هذا الخير. فقوة التوبة هذه إذا قال أستغفر الله وأتوب إليه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فيبتليه الله عز وجل على قدر فتنته، فإن كان قد أصاب الفتن حتى ابتلي بها جاءه الله عز وجل ابتلاه الله بأحد الأشياء إليه في العشق، وأظهر إن كان يعشق النساء ابتلاه بأجمل ما يرى وأفضل ما يرى، فإذا قال ربي إني تائب إليك في تلك الفتنة نقله الله من حبيب الفتنة إلى ما هو ألطف وأعظم إحسانا له بتركه ما حرم الله مؤثرا طاعة الله عز وجل، فتأتي فتنة بعدها فتصبح الفتنة تخف عليه، وذلك تجد بعض المنتجين قد يكون في جاهلية تستحق وغير من الضلال والبعد عن الله عز وجل، لكنه إذا أقبل على الله يقبل بسرعة بحيث يكره جميع ما كان من الجاهلية ولا يطيق قلبه ذلك، فلا يزال تعرض عليه الفتن فيبتعد عنها يبتعد عنها، كما أنه نزل إلى الدركات يرفع من الله درجات، ثم كما كانت تلك الدركات قد تؤمر الإيمان تدريجيا إلى الدرجات تزيد إيمانها تدريجيا، لكن ما يكون من الله عطاء وهبة أكثر مما يكون منه شقاء وفترة ومحنة، فلربما يبتليه الله بفتنة واحدة بعد توبته يعرفها عليه ويسر له ويسر المعصية فيتوب إلى الله صادقا فينقله الله من حبيب الفتنة فلا يفتن بعدها أبدا، ولذلك ليس هناك أكرم من الله، بس هذا يحتاج إلى شيء من قوة اليقين بالله وحسن الظن بالله أن هذا الشيء الذي فيه فتنة إذا تركته من كل قلبك محبا لربك موقنا أن ما تركته خير منه ما طلبته أن الله لا يخيره أبدا، ولذلك يوسف عليه السلام الله أكبر انظر إلى عظيم امتحان الله لهذا الصديق لما ابتلي وعرضت عليه الشهوة حتى ذكر بعض العلماء قيل امدد يديك قال أخشى أن تذهب تولى إلى فقر يعني إلى نار جهنم إذا مددتها، قالت له انظر إليه بعيني قال أخشى العناية في الحشر يعني أخشى أن العين تعمى إلى حشرة، هذا مقصص من إسرائيل التي فيها العبر، فلما أعرض عن ذلك لله عز وجل أنطق الله من في النهر يشهد ببراءته إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين، فقال يوسف أعرض عن هذا في قراءة، وفي قراءة يوسف أعرض عن هذا يعني لا تذكره لأحد هي الخاطئة، فسلمه الله في بداية الفتنة، فرمي في السنوات الطويلة بعيدا عن أهله يقول لي الساقي اذكرني عند ربك، فأبى الله جل جلاله الذي يكرم أولياءه أن يجعله طالبا بل يجعله مطلوبا، وقال الملك ائتوني به أستخلف منه، تأمل كيف أن الساقي أنسي أن يذكر عند ربه من باب الشفاعة يشفع له ساقي خمر، لا هذا دليل الله ما يشفع له ساقي خمر الله أكبر، لا بل يؤتى إليه طلبا ورغبة، وإلى بأعظم من في قومه الذين سجن فيهم يقول هو الملك، وقال الملك أحمده فلما يأتيه يقول اجعلني على خزائن الأرض، طيب ليش فعل شارع الخمر؟ كان يقول بس أريد الخروج من السجن، لكن أولياء الله دائما المراكب العلا، ولذلك قال عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لما رأى عظيم ما بوأه الله عز وجل بالإقبال على الله والصبر على الفتنة واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى وبلغ درجة الإحسان بشهادة الله من فوق سبع سماوات انتظر شيئا واحدا حسن الخاتمة وأن بوأه الله عز وجل بوأ تدخل فيها. فهذه هي الدركات الأولى التي تنتظر من أعرض عن معصية الله إلى طاعة الله، ومن صدق مع الله. والله لا أخي، ما يحتاج الإنسان إلى شيء من معرفته بالله عز وجل، في الفتن والمحن، في الشداء، في السراء، في الضراء، في الخير والشر، فقط المعرفة بالله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لما يكون الإنسان مع الله بصدق التوجه ينسى كل شيء، ينسى داء الشر والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن، لأنه يحس بعميق الإحساس أن الله له من كل شيء، وأن الله عز وجل أيضا له من كل شيء. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأسأل الله العظيم أن يمن على أخينا هذا بالعافية من هذا البلاء وعلى إخواننا المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على